السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بتوفيق الله تعالى مع سورة الرحمن. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن، وأن يشفع فينا كتابه يوم لقائه يا رب العالمين. ووصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. نعوذ بالله تعالى من الخذلان، ونسأل الله أن يبيض وجوهنا وإياكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وذكرنا أن المجرمين لهم سيمة يعرفون بها في أرض المحشر ويوم القيامة، كما أن لكم بإذن الله يا أهل الجنة يا أهل الإيمان سيمة وعلامة تعرفون بها يوم القيامة. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف أمتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: صلوات ربي وسلامه عليه تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، اللهم لك الحمد. وأما المجرمون المتكبرون العتاة على الله في الدنيا، ونحشرهم يومئذ زرقا، زرق العيون، سود الوجوه، تعلوها قترة. وكما قال الله تعالى وقص ربنا تعالى قصصهم، بأن الله جل جلاله قال للذين، قال تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. مولاكم يكرمكم ويجعل لكم علامة مباركة تعرفون بها، يبيض وجوهكم يوم القيامة. وأما أعداؤكم من المجرمين والكفرة والملحدين يسود الله تعالى وجوههم يوم تبيض وجوه يا أهل وسهل وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، نسأل الله العافية والسلامة. فيا أيها العبد الكريم، عليك بطاعة ربك يجعل الله لك سيمة مباركة يوم القيامة. قال ربنا تبارك وتعالى: فيؤخذ بالنواصي والأقدام. كلام السلف في هذا الموطن شديد جدا. صح عنهم رضي الله تعالى عنهم، عن الصحابة وعن غيرهم، أنهم قالوا: يؤخذ الكافر المجرم بناصيته وقدميه فيكسر ظهره والعياذ بالله، نعوذ بالله تعالى من النار. وقالوا: يسلسل بسلسلة من وراء ظهره ويفتل، نفس النص هكذا، يفتل يعني عذاب أليم ليس مثل ذلك العذاب عذاب، نسأل الله العافية والسلامة. يؤخذ بالنواصي والأقدام فينبذ، يطرح طرحا في نار جهنم بأشد قوة وأشد قسوة والعياذ بالله تعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم يقول الله: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يعني أهذا حق أم هذا كذب؟ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ سبحان الله العظيم. ونسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار. وهذا درسنا الليلة، درسنا الليلة حديثنا عن النار وعن عذاب أهلها، ونسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار. النار أيها الأحبة الكرام، مولانا أمر الله المؤمنين أن يأخذوا الأسباب التي تنجيهم من النار، فقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم، ليعلم كل واحد منا هذا العلم، علم يقيني، أنك يا عبد الله ستسأل عن نفسك وعن من تعول. يعني نسأل الله اللطف والسلامة، لو أن الواحد منا نجا جاء يوم القيامة حسنات زائدة والحمد لله إلى الجنة، لا، ليس هكذا ينجو، لا، قف، ستسأل عن زوجتك، عن أولادك، عمن أنت مسؤول عنه، ويمكن ولد من أولادك يرديك في نار جهنم، يمكن زوجتك الحساب عليها يذهب بك، نسأل الله السلام والعافية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال الله له: فأنذرتكم نارا تلظى. نار تلظى، تتلهب وتشتعل، نسأل الله العافية والسلامة. وأخرج الإمام أحمد رحمة الله عليه بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. نعمان بن بشير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينادي وهو يقول: أنذرتكم النار ثلاثا. قال: والله حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه عليه الصلاة والسلام، من شدة تحذيره وتخويف لعباد الله من النار. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، اجتنبوها، ابتعدوا عن النار، وخذوا بالأسباب التي تنجيكم من النار. وأمره الله تعالى بقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. فجمع عليه الصلاة والسلام كما قال أبو هريرة، فاجتمعوا له فعم وخص، وجعل يقول: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا صفية عمة رسول الله أنقذ نفسك من النار، يا عباس عم رسول الله أنقذ نفسك من النار، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم شيئا. سبحان الله العظيم. وهو رسول الله وسيد الورى وأعظم الناس جاها عند الله تعالى يقول: إني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم راحما سأبلها ببلالها، عليه الصلاة وتم السلام. والنار أسماؤها كلها في القرآن الكريم مرعبة، سماها ربنا جل جلاله جهنم، إن جهنم كانت مرصادا من الجهومة من شدة الظلام، كما صح عن الصحابة أنهم قالوا: كل ما في النار أسود، نعوذ بالله. وسماها ربنا الجحيم، وإذا الجحيم سعرت، نسأل الله النجاة منها يا رب العالمين. وسماها الله تعالى السعير، قال الكفار وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وسماها ربنا تعالى سقر، قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وسماها الحطمة، وما أدرك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، نسأل الله العافية. والله سماها هاوية، فأمه هاوية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدرك ما هي نار حامية. وسماها تعالى سجين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وسماها ربنا تعالى لظى، فأنذرتكم نار، قال: كلا إنها لظى. فيا عباد الله اجتهدوا في البعد عن النار بكل طريق، نسأل الله العافية والسلامة. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر خبر صدق: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار في غفلة وفي شهوات متراكمة، وما ترك لذة ولا شهوة إلا وقع فيها فيما حرم الله عليه. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة واحدة، ثم يخرج فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. ينسى كل نعيم الدنيا مع صبغة واحدة، مع أول غمسة في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام يا رب العالمين. وربنا جل والنبي ربنا جل جلاله لما خلق النار قال لجبريل كما ثبت في السنن بسند الحسن: لما خلق الله تعالى النار أرسل جبريل إليها وقال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل فقال، ولما رآها رآها يركب بعضها بعضا، يحطم بعضها بعضا، فرجع إلى الله وقال: يا رب وعزتك، لا يسمع بها أحد من خلقك فيدخلها، أي أحد يسمع بها بهذا العذاب لا يدخلها أبدا. ثم حفها مولانا جل جلاله بالشهوات، النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره، نسأل الله أن يعيننا وإياكم يا رب. قال فلما حفها ربنا تعالى بالمكاره قال ارجع إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فرجع إليها فقال وعزتك يا رب لقد خشيت ألا ينجو منها أحد، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. نسأل الله اللطف والعافية والسلام يا رب العالمين. والنار لها أبواب، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. هنا في أهل النار جاءوها فتحت مباشرة، أما أهل الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت. الواو هنا قال أهل العلم يعني أن هناك أمر سيحدث ألا وهو الشفاعة، ثم تفتح أبواب الجنة، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم هو أول من تفتح له الجنة. يأتي باب الجنة فيحرق حلق باب الجنة فيقول له خازن الجنة من؟ فيقول أنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم. وربنا تعالى قال لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها يا رب العالمين. ولها خزنة حراس كبارهم 19 من الملائكة، ومر معنا في تفسير سورة المدثر أن هذا كان فتنة للمشركين، قالوا محمد يخوفكم ب19 عليها 19، يا معشر قريش أنتم اكفوني 9 بس، أبو جهل هكذا قال وأنا أكفيكم 10، يظن أنهم مثل الآدميين. فربنا تعالى قال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ورئيسهم مالك، مالك ملك عظيم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، نسأل الله العافية والسلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى مالك خازن النار كأكره كريه المرآة، كريه المنظر جدا، كريه المرآة كأكره ما أنت رائن رجلا، يعني منظر مرعب، وناسب ذلك جدا أن يكون هو الخازن لأهل النار حتى يكون ذلك زيادة في عذابهم. وكما أن أهل الجنة لهم درجات عاليات على حسب أعمالهم يرتقون فيها، كذلك أهل النار لهم دركات، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من النار. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نسأل الله العافية يا رب العرش العظيم، نسأل الله العافية. وأما لو سألت عن أهون أهل النار عذابا، يعني بعض الناس يستهين وكأن النار نار الآخرة كأنها نار الدنيا، والله لو كانت نار الدنيا لكانت كافية في العذاب، لكن حاشا لله، ربنا لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثقه أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن النار أرأيتم ناركم هذه التي توقدون، إنها جزء من 70 جزء من نار جهنم، نار الدنيا كلها لو اجتمعت معها أبار البترول لو اشتعل فيها النار كلها جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم. قال والله يا رسول الله إن كانت لكافية، قال والله فضلت عليها 69 جزءا، نسأل الله العافية والسلام يا رب. فأهون أهل النار عذابا كما ثبت في الصحيح عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله، أعوذ بالله من النار، جمرتان في أخمص القدم تحت القدم بسبب هاتين الجمرتين بدن كله يغلي إلى أن يصل الغليان إلى دماغه، نعوذ بالله العظيم من ذلك العذاب. وفي الصحيح أيضا عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه، بس يلبس نعلين من نار، أعوذ بالله، نعلين من نار فقط، هذا أهون أهل النار عذاب. ما بالك بفرعون وهامان وقارون وهؤلاء الجبابرة الكبار، نسأل الله العافية والسلامة. وأبو طالب صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ثابت صحيح، وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وعن سعة أهل النار شيء يرعب، والله شيء يرعب. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن مجاهد قال: قال لي ابن عباس: أتدري ما سعة جهنم؟ تدري ما سعة جهنم؟ قلت: لا. قال: أجل، والله إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه، شوف مسافة، هذه المسافة اليسيرة ما بين شحمة الأذن والعاتق، ما بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة 70 خريفا. يعني الكافر يزاد في بدنه حتى يزاد في عذاب عذابا أليما. في الصحيح، الحديث ثابت في الصحيح: ضرس الكافر في النار كالجبل، كجبل أحد، الضرس فقط. قال: ما بين شحمة أذنه، كذا، هذا من كلام العباس، ما بين شحمة أذنه وبين عاتقه مسيرة 70 خريفا. قال: تجري فيها أودية القيح والدم. هذه المسافة أعوذ بالله تجري فيها أودية القيح والدم بسبب حرقه في نار جهنم. قلت: أنهارا؟ مجاهد يقول لابن عباس: أنهار؟ قال: لا، بل أودية، الأودية متسعة. قال: أتدرون ما سعة جهنم أيضا؟ قلت: لا. قال: والله حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: والأرض جميعا قبضت يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فسألته أم المؤمنين عائشة: أين الناس يومئذ؟ طب الأرض كما قال الله قبضته، والأرض جميعا قبضته، يعني في قبضة الله تعالى، ولله المثل الأعلى، لا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين، ولا نكيفها ولا نعطلها، بل نثبت صفات الله كما جاءت في كتاب الله وكما جاءت في سنة رسول الله بدون تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، نؤمن بها كما قال الشافعي رحمة الله عليه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام مالك رحمة الله عليه: الرحمن لما سئل عن الرحمن العرش استوى، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقال الأوزاعي: أمرها كما جاءت. نعم، نمرها ونثبتها كما جاءت، عقولنا ليست بأذكى ولا بأنبل ولا بأفهم من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي بين عن الله أعظم البيان عليه الصلاة والسلام. فالأرض جميعا قبضت الله عز وجل في قبضته تبارك وتعالى، والسماوات مطويات بيمينه. طب أين الناس؟ أم عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أين الناس؟ قال: هم على جسر جهنم. الجسر اللي هو إيه؟ صراط، يعني هذه الصراط تسع الخلائق كلهم، ما بالك بكبرها، ده الجسر هذا منصوب على جهنم. يعني إذا كان هذا الجسر قد وسع الإنس والجن جميعا، وسعهم، إذن النار كبيرة عظيمة، نسأل الله العافية. رمية سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه وجبة، أي صوت رجة شديدة، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي من على شفير جهنم فهو يهوي فيها منذ 70 خريفا لم يصل إلى قعرها إلا الآن. من 70 سنة، نسأل الله العفو والعافية يا رب، ونعوذ بالله تعالى من النار، ونعوذ بالله تعالى من النار. ومولانا في القرآن الكريم يقول: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. متسعة جدا، لا تشبع وتكتفي حتى يضع رب العزة جل جلاله رجله فيها وتقول قط قط، يعني اكتفيت اكتفيت. ونؤمن بأن لله ساق كما جاء في الكتاب وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست كساق المخلوق، ولكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وبحمده. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين: حتى يضع رب العزة جل جلاله فيها قدمه فتقول قط قط، وعزتك وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض. أما الجنة يبقى فيها فضلة، أهل الجنة يدخلون الجنة ويتنعمون، وأقل أهل الجنة منزلة كما في صحيح مسلم: من له مثل الدنيا 10 مرات. وإذا بفضل الله تعالى بعدما يدخل أهل الجنة الجنة ويأخذ منازلهم، يبقى فيها فضلة ينشئ ربنا تعالى خلقا لها سبحانه جل جلاله يسكنهم إياها. نسأل الله من فضل الكريم. أيها الأحبة الكرام، أما عن وقود النار عافانا الله وإياكم، فربنا قال: إنكم، يعني معشر الكفار، وما تعبدون من الأوثان والأحجار حصب جهنم وقود النار والعياذ بالله. وفي قوله تعالى: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، قال سلفنا الصالح: هي حجارة الكبريت، حجارة عظيمة الاشتعال جدا، نسأل الله العفو والعافية. يبقى هذه النار وقودها الآدميون، وكذلك حجارة الكبريت شديدة الاشتعال، نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة منها يا رب العالمين. واسمع لهذا الحديث الجليل، رواه ابن ماجه بسند حسن، وهو يبين لك حال الصالح والطالح حتى تستعد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح، فيجلس الرجل الصالح، اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين، فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف، مش خايف ولا فزع، في أمن وأمان وطمأنينة. ثم يقال له: فيما كنت؟ كنت في إيه في الدنيا؟ فيقول: كنت في الإسلام، أنا كنت مسلم مؤمن موحد. أعظم نعمة أن تلقى الله بالتوحيد، هذه المنة التي اصطفى الله هذه الأمة لأجلها، التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: كنت في الإسلام. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: جاءنا بالبينات، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له: هل رأيت الله؟ شفت ربنا عشان تؤمن بربنا؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى ربه. هذا الرجل عنده عقيدة صحيحة. النهاردة الشياطين بتلعب بالناس لعب يا إخواني، والله والله كثير منهم لا يصلي ولا يركع الركعات، ويقول: أنا كنت في الحضرة مع سيدنا النبي الآن، ولسه ماشي وسيبني الآن. ويقول: رب العزة جل جلاله كان جاي لي، كان معانا وجالس معانا في الحضرة مع سيدنا النبي. هذا سيد الشيطان والعياذ بالله، هذا الشيطان جاء تمثل له. والشيطان لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشيطان لبس عليهم دينهم، نسأل الله العافية والسلامة. فأما هذا العبد على عقيدة صحيحة: لا ينبغي لأحد منكم أن يرى ربه حتى يموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما ينبغي لأحد أن يرى الله، عندها فيفرج له فرجة إلى النار، يرى عذابها ويرى العذاب الأليم الذي أعد الله لأهلها. فيقال له: انظر. فينظر فيراها يحطم بعضها بعضا. فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله، لربنا نجاك من هذا العذاب. كنت ستذهب إلى هذا العذاب لو أنك عصيت ربك. ثم يفرج له قبل الجنة، يفرج له، يفتح له فرجة، باب إلى الجنان. اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها بلا حساب ولا عذاب. فينظر إليها وإلى زهرتها وما فيها فيقال له: هذا مقعدك. ويقال له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. يا رب اجعلنا على اليقين نحيا، وعليه نموت، وعليه نبعث يا رب بإذنك وكرمك. في المقابل يجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشعوفا، فيقال له: فيما كنت؟ فيقول: لا أدري. بالله عليك، كم من ملايين بل من مليارات، والله أعداد لا يعلمها الله، ربك قال لك ذلك: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهذا يقول: لا أدري، لا إله إلا الله. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلت. ما شعور الناس؟ لم يتعلم، ويتعلم كل شيء في الدنيا، يعرف كل شيء، إنجليزي ورياضيات وفيزياء وكيمياء، ويطلع الأول على الثانوية والأول على الجامعة، ويأخذ الماجستير والدكتوراه، ولا يعرف شروط الصلاة، ولا يعرف إيش واجبات الصلاة، ولا مبطلات الصلاة، ولا إيش هي شروط الزكاة عشان إن كان عنده مال ولا شيء. أبدا، هذا ليس له هم عنده، هو يهمه الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. يقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيفرج له فرجة إلى الجنة، أولا يأتي له بالجنة حتى تزداد حسرته ويزداد عذابه وألمه. فيفرج له قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، وكأنه يتمنى أن يكون من هذا، من أهل هذا النعيم. فيقال له: انظر إلى ما صرفه الله عنك. أعوذ بالله، أعوذ بالله. فيفرج له بعد ذلك فرجة إلى النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له: هذا مقعدك، على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. نسأل الله العفو والعافية والسلام يا رب العالمين، نسأل الله النجاة، ونسأل الله يرزقنا وإياكم الجنة. وعظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. أي مخلوق خلقه الله أعد الله منزل في الجنة لو أنه طاع الله ذهب إليه، ومنزل في النار لو أنه عصى الله يذهب إليه. وربك أعلم ما يكون من هذا العبد، وكتب ذلك في كتاب عنده قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. أما مر معنا الحديث الثابت في الصحيح أن الصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أرأيت ما الناس عاملون، يعني الذي نعمله الآن، أأمر قد فرغ منه أم هو أمر مستأنف؟ قال: لا، جف القلم بما أنت لاقي. أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: يا رب ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، نسأل الله اللطف والسلامة. قال: ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار. طيب هو كان كافر يهودي أو نصراني، يذهب به إلى إيه؟ إلى النار قولا واحدا، ليس عندنا شك. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي وبالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، ليس عندنا شك في ديننا. الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل النار، طيب مقعده في الجنة أين يذهب به؟ قال: ثم إذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزلهم. حضرتك تكرم بقى بمكانك في الجنة، وتأخذ كمان ترث مكان آخر، هذا المكان مكان كافر أعد له في الجنة، ذهب به إلى النار، ترث أنت. وهذا وقول الله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة دفع لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول أو يقال له هذا فكاكك من النار، هذا فكاكك من النار. طبعا بعض السفهاء يشككون في مثل هذه الأحاديث، نقول لهم رغم أنفكم هذه الأحاديث صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس والحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، النار عافانا الله وإياكم، هناك في أرض المحشر نداء عظيم من رب العالمين، والحديث ثابت الصحيح ينادي رب العزة، هذا أول نداء يسمعه الخلائق في أرض المحشر، يا آدم، فيقول آدم لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول الله تعالى أخرج بعث النار، أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. فيقول يا رب وما بعث النار؟ يقول الله له من كل 1999. عندها يا إخواني يشيب الوليد، الصغير يشيب، وتضع كل ذات حمل حملها. فشق ذلك على الصحابة، يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ والحديث الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، فقال أبشروا فإنكم بين أمتين ما كانت في شيء إلا كثرتاه من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم 1، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، النار يدخلها المتكبرون، لذلك ما تواضع أحد لله إلا أعزه الله ورفعه وأكرمه وبارك في قوله وعمله. أما المتكبر المتجبر، قالت النار، احتجت النار والجنة يوما، كما ثبت الحديث في الصحيحين، الجنة تختصم مع النار، النار قالت لها في المتكبرون والمتجبرون، الجنة قالت في ضعفاء الناس وسقطهم، فربنا قضى بينهما، أي حكم ربنا تعالى بينهم، فقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. واسمع لتستفيد، في صحيح مسلم رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل النار 5: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، الضعيف الذي لا زبر أي لا حاجة له، يعني لا يخفي حاجة، لا طمع والعياذ بالله يخفي أي طمع يظهره وينتهك المحارم من أجل تحقيق هذا الطمع، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق، أعوذ بالله، كذلك الخائن الذي أي أمر يمكن أن يتوصل إليه بخيانة والدافع له الطمع يفعله إن كان يسيرا، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، عارف إن عندك مال عمال يلف ويدور عليك ويذهب ويتكلم يمينا وشمالا ويخادعك من أجل أن يحصل على مالك ويخادعك عن أهلك، عافاك الله وعافانا والمسلمين أجمعين. وذكر البخل والكذب، ثم كذلك هذا الحديث صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. طبعا لو أن امرأة متبرجة وهي مسلمة، ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة يعني أنها من أهل النار إلى الأبد، حاشا لله، لا، التبرج معصية، ولكن لأهل العلم تأويلان في هذا الكلام أو في هذه الأحاديث وأشباهها، لا يدخلن الجنة ابتداء يعني لا يدخلن الجنة أول الداخلين، أو لا يدخلن جنة من الجنان يعني لا يدخلن الجنة ابتداء حتى يعني إذا شاء الله وقدر لها العذاب على هذه المعصية عذبت ثم تخرج بعد ذلك للجنة. فأهل الجنة أهل التوحيد مآلهم إلى الجنة وإن قدر الله عذابا عليهم فلا يخلدون في النار أبدا. وحتى يعني نحقق الإخلاص لربنا جل جلاله، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وهؤلاء الثلاثة جمعوا أشرف الأعمال ولكن فقدوا شرطا عظيما، ألا هو أعظم شرط في القبول وهو الإخلاص: عالم وشهيد وجواد. عالم بذل حياته في العلم والعمل وتعلم العلم، ولكنه ما علم وتعلم ابتغاء وجه الله، إنما تعلم وعلم ليقال عالم، فيؤتى بي يوم القيامة فيعرف نعم الله عليه فيقول: والله يا ربي ما تركت فيك من سبيل إلا وقرأت فيه القرآن وعلمت فيه العلم. فيقال له: كذب. وتقول الملائكة: كذب. ثم يؤمر به والعياذ بالله إلى النار، نسأل الله العافية والسلام على وجهه. وكذلك المجاهد، وكذلك الذي أنفق ماله، نسأل الله العافية والسلام ابتغاء رئاء الناس. والذي يبخل بماله ولا يخرج زكاة ماله يمثل له شجاع أقرع، نسأل الله العافية، كما في الصحيحين قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شتقيه، لهزمتيه يعني شتقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم قال، تلا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: ولا تحسبن الذين يبخلون بما ولا يحسبن الذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قالها ثلاثا. قالوا: خاب وخسروا، خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هناك حديث مشابه لهذا الحديث في صحيح مسلم أيضا: ثلاثة لينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. ما أقبحهم، ما أقبح هذه الأثام! شيخ زاني، كلما كبر الإنسان في السن الشهوة تضعف، ولكن وصل إلى هذا السن وشاخ صار شيخا، وصل 50 60 70 ولا زال والعياذ بالله يبحث عن الزنا وعن الفواحش والرذائل ويبحث عنها في كل مكان. والملك الرئيس الأمير السلطان الذي لا يحاسب ويكذب، قبيح جدا أن يكون كبير وكذاب، وكذلك الضعيف العائل، وكذلك مستكبر. هذا من عظيم الآثام، نسأل الله العافية، التي توجب لصاحبها نار جهنم، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. والحديث عن النار حديث طويل، نختم بأن أهلها يتكلمون ولكن كلام ليس فيه خير، بل كلام والعياذ بالله وزيادة في عذابهم. قال ربنا تعالى: وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وأيضا لما يزداد العذاب عليهم يقولون: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار، ونسأل الله عز وجل أن يتفضل علينا وعليكم بالجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم اغفر وارحم وتجاوز يا رب عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اجعلنا من عبادك أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب يا رب العالمين، بفضلك وجودك وكرمك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.